بسم الله الرحمن الرحيم. سلمان ورحلة الإيمان. إليك الوافيا وجئتك يا رباه رجلا حافيا يسابقني قلبي إليك وخاطري معدا إليك السير أيمن صاليا. إنه الحلم الذي شغل عليه لياليه الطوال وأيامه الشاقة. إنها الحقيقة التي ضحى سلمان في سبيل الوصول إليها بكل شيء، الوطن والجاه والمال والراحة والنعيم وكل ما يلهث وراءه الناس من أعراض الدنيا، ضحى بكل هذا في سبيل الوصول إلى الحقيقة. رحلة الإيمان. تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتها. رحلة الإيمان. ما كسرهم ولا استبقى شيء لنفسه، لم يقل خذوا الغنيمة وأبقوا للبقرات، فهمه ليس في هذا وإنما هناك في منى الإيمان. رحلة الإيمان. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي أقبله وأبكي أقبله وأبكي. رحلة الإيمان. يبكي بكاء الفرح، بكاء السرور، بكاء من تحقق له أمله في الحياة. ليس هم سلمان اللعب ولا همه المال وما يتبعه من مظاهر الملبس والمركب والمطعم والمشرب، كلا، بل همه أعلى وأسمى. سلمان. جعله يضحي براحة جسده، جعله يهاجر ويترك أرضه وبلاده وأباه وأمه وجميع أهله في سبيل الوصول إلى الحقيقة. أتيت إلى الرحمن يطلب عفوه وطائمة الأوزار من أكما هي، علمت بأن الله يقبل عبده إذا جاء توابا وطجت ساعيا. السعادة. لم يسعد سلمان مال ولا جاه ولا أية متعة أتيحت له قبل إيمانه، بل ظل يشعر بالفراغ والوحشة حتى ساقه الله إلى سعادته الحقيقية. وبعد أن كان حرا غنيا معززا مكرما في قومه، إذا به يصير فقيرا وعبدا رقيقا لا يملك حتى نفسه. كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل الوصول إلى الحقيقة. فلا سبيل للعودة إلى حياة الغفلة والضياع. كيف كيف كيف؟ أعودة إلى القلق بعد السكينة؟ أعودة إلى الشقاء بعد السعادة؟ أعودة إلى الكدر بعد الصفاء؟ أعودة إلى الموت بعد الحياة؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ضياع. فالقلب ضائع مشتت بين ألوان من الهموم التافهة، كهم السيارة الفارغة وهم السفر للخارج وهم اللعب وهم الملابس وقصات الشعر والنظارات والجوالات. هموم. أين هم الدين يا ترى؟ أين هم الفوز برضوان الله؟ أين هم الحسنات والسيئات؟ أين هم الآخرة؟ أين هم حسن الخاتمة؟ أين هم البحث عن السعادة؟ لا يوجد. أخي، أيها الشاب المسلم، أخي، ألا تأخذ العبرة من قصة سلمان؟ لا تقل إنه صعب ولا تقل إنه مستحيل، بل حاول وتوكل على الله. أقبل، فإن الله يعين من أقبل عليه بصدق. قريبا إلى ربي يقبل توبتي وقد قيل لي لا يطرد امرأتي. القادسية تصحبكم مع سلمان ورحلة الإيمان للشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فهناك قصة مشهورة لأحد كبار الصحابة، من أبرز علامات قصته وجمالها أنه كان هو المتحدث فيها عن نفسه، وأنه كان في حديثه يحكي الهم الذي كان يملأ عليه حياته كلها والذي قاده إلى طريق توبته وسعادته في الدنيا والآخرة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول وهو يحكي قصته منذ كان شابا يافعا، يقول: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته. الدهقان يعني التاجر المعروف. إذن أبو سلمان الفارسي كان تاجر القرية وصاحب البساتين والضياع والخير الكثير. فسلمان إذن كان مكرما وجيها بين قومه كونه ابن أكبر تجار القرية. قال: وكنت أحب خلق الله إليه، أي إلى أبيه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار، يعني ملازم النار التي في البيت، لأن النار وهي إله من آلهة المجوس كانت في كل بيت مجوسي تضرم ولا تترك لتنطفئ مطلقا في كل بيت. قال: فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. قطن النار أي خازنها الذي يعتني ببقائها مشتعل، الذي يقيدها ولا يتركها تخبو ساعة. وقال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. لم يكن سلمان مطلعا على ما يجري من شؤون الناس خارج القرية لحبس أبيه له. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم، يعني سمع صلصلة أجراس وتراتيل، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. إذن لم يكن سلمان مقتنعا بما هو عليه من عبادة النار، وكان على شبابه وصغره أمر الدين أعظم قضية عنده، ولذلك قال: فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. طبعا في هذه الأثناء أبوه شغل الدنيا عليه في البحث عنه. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. أيها الشباب، أتظنون سلمان مهتما بأمر القيد وكيف يفكه فحسب؟ أو تظنون أنه ندم على الشك في دين آبائه وأجداده؟ كلا، بل ظل سلمان يفكر في ذلك الدين الذي رأى فيه ما هو أحسن من نار يوقدها ويطوف عليها ويسألها الغوث. إن أمر الدين في مشاعره لا ينطفئ. قال: وبعثت إلى النصارى، أي أرسل إليهم كتابا، فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. وهكذا ترون سلمان على صغر سنه لديه هم يختلف عن بقية الهموم لمن هم في سنه من شباب ذلك الزمان. ليس همه اللعب، واللعب كما تعلمون هم أزلي، اللعب عنصر حاضر في كل عصر ومصر، خاصة بين الشباب، وقد حذر القرآن من خطر التعلق به من قديم الزمان، كقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وآيات أخرى. ليس هم سلمان اللعب، ولا همه المال وما يتبعه من مظاهر في الملبس والمركب والمطعم والمشرب، كلا، بل همه أعلى وأسمى من هذه الأعراض كلها بكثير. إن لدى سلمان هما يفوق كل نعمة هو فيها وكل مال وجاه يملكه، بل لديه هم جعله يضحي براحة جسده، جعله يهاجر ويترك أرضه وبلاده وأباه وأمه وجميع أهله. إنه هم معرفة الحقيقة، هم إيجاد معنى وقيمة للحياة التي يعيشها، هم العثور على راحة البال وصفاء الضمير، هم الدين الذي هو مصير الإنسان ومستقر أمره بعد موته. ولذلك لما وصل الشام سأل أهلها: من أفضل أهل هذا الدين؟ لا يريد أن يتدين فقط، بل أن يحسن التدين. من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل، أي في الكنيسة. فدخلت معه قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. إن من نقاء فطرة سلمان أيها الشباب حتى قبل إسلامه خوفه من الحرام، وإلا كان يمكن أن يستأثر بذلك المال الكثير المجهول الذي لا يعرف عنه أحد، لا أولئك النصارى ولا أحد غيرهم سوى الله. ولكن المال كما عرفنا في أول القصة يا شباب لم يكن هم سلمان، وإنما هذا الشاب النزيه يبحث عن شيء آخر، يبحث عن شيء لا يشترى بالمال، بل لا يشترى بأموال الدنيا كلها، يبحث عن السعادة الحقيقية، سعادة الضمير واستقرار البال. ولذا بكل بساطة وسهولة قال لهم: فأريتهم موضعه. نعم، هكذا بكل بساطة أراهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، أي فضة. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ذلك الأسقف. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا. طبعا قوله: فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، يعني رجلا غير مسلم، وإلا فالمسلم بإسلامه أفضل من أي كافر حتى لو تفوق عليه الكافر في بعض الصفات، لأن الإسلام أرفع تاج للإنسان. وسلمان كان يحكي قصته بعد أن أسلم. قال: فأحببته حبا لم أحبه أحدا من قبله. نعم أعزائي، ما هي الصفات التي يقدرها ويحبها سلمان في الرجال؟ ما هي؟ الجرأة على سوء الأدب والخروج عن المألوف؟ لا. التمرد على القيم، الغناء والرقص والفسق؟ كلا، لا شيء من ذلك، ولا حتى مجرد الشكل الجميل إذا لم يقترن بفعل جميل. الصفات التي يحبها هذا الفتى هي التقوى والجهد في عمل الخير والصدق. قال: وأقمت معه زمنا ثم حضرته الوفاة. وهنا يخشى سلمان على نفسه أن يصبح دون مرشد واع وناصح مخلص، فماذا يفعل؟ قال: فقلت: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصي وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه، إلا رجلا بنصيبين وهو فلان، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ إن سلمان أحبة الشباب يدرك أثر الصاحب، أثر الجليس في هداية جليسه أو جره إلى الشقاء وطريق الغفلة، ولهذا كان يحرص أشد الحرص على أن يوصي الرجل الذي كان معه إلى من هو مثله في الصفات حتى يبقى ويثبت على ما هو عليه من الخير. قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب قبيلة من العرب تجار، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتموها. سبحان الله العظيم، كيف يرخص سلمان ما له في سبيل الهداية؟ ما كاسرهم ولا استبقى شيئا لنفسه، فهمه ليس في هذا، وإنما هناك في منى الإيمان. لم يقل: خذوا الغنيمة وأبقوا للبقرات، لم يقل: خذوا البقرات وأبقوا للغنيمة، لم يقل هذا، وإنما: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. سبحان الله العظيم، كيف يرخص سلمان ماله في سبيل الهداية. قال: وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى، وهو وادي بين الشام والمدينة إلى المدينة أقرب، ظلموني فباعوني من رجل، أي على رجل من يهود عبدا، أي جعلوا مني عبدا وأنا حر، فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي. انظروا هم سلمان، الهم الذي لم يتأثر بالمصائب التي تراكمت عليه، فبالرغم مما كان فيه من الغم والظلم ما زال في شوق إلى رؤية نبي الأمة. يقول: فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. هذا هو لطف الله بعبده، إذا صدق معه وأقبل عليه بلا تردد يسوق الله الأقدار ليصل سلمان إلى المدينة، حيث سيلتقي بصاحب الدين الحق صلى الله عليه وسلم. جاءه ابن عم له فاشترى سلمان فاحتمله إلى المدينة، فوالله يقول: ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله. في ذلك الوقت الذي جاء سلمان فيه إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة، لم يأتي بعد إلى المدينة. يقول: فأقمت بها وبعث الله رسوله، فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان قاتل الله بني قيلة. بنو قيلة هم الأنصار من الأوس والخزرج، وقيلة هي الجدة الكبرى للأنصار، والدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل. قال: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء، أي أخذتني الرعدة، حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، أي شيء من مال، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي: هذه واحدة، أي أنه لم يقبل الصدقة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي، أقبله وأبكي. نعم أعزائي الشباب، إنها كتلة عظيمة من المشاعر في أعماق سلمان انفجرت أمام هذا الموقف الكبير، فانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي، يبكي بكاء الفرح، بكاء السرور، بكاء من تحقق له أمله في الحياة. إن هذا الموقف الكبير في نفس سلمان هو سر حياته، بل لم يكن للحياة بدونه أي قيمة. إنه الحلم الذي شغل عليه لياليه الطوال وأيامه الشاقة، إنها الحقيقة التي ضحى سلمان في سبيل الوصول إليها بكل شيء: الوطن والجاه والمال والراحة والنعيم وكل ما يلهث وراءه الناس من أعراض الدنيا، ضحى بكل هذا في سبيل الوصول إلى الحقيقة: من أنا، وما الغاية من وجودي، ومن أين أتيت، ولماذا، وإلى أين أنا سائر، وما هو المصير، وأين المستقر. أسئلة جادة لا تدور إلا في ذهن من هو جاد في حياته وفي نظرته للوجود. وها قد وجد سلمان من هو أهل للإجابة على تلك الأسئلة، ومن في اتباعه يكمن فلاح الإنسان، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، يريد أن يختلي بي إشعارا بأهمية الموضوع وخصوصيته، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. كان سلمان يروي قصته لابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، يعني أقنع سيدك بأن تؤدي له مالا معينا على مراحل على أن يعتقك إذا أديته. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، الفقير الحفرة المخصصة لغرس فسيلة النخل، وب40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل ب30 ودية، الودية صغر النخل، والرجل ب20، والرجل ب15، والرجل ب10، يعني كل رجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية، والرجل ب15، والرجل ب10، يعني كل رجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، أي جهز لتلك الفسائل حفرا، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها، يعني جعلت لها حفرا في الأرض، وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخلة وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت إليه، فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذه يا شباب قصة سلمان رضي الله عنه، فيها من العبر الشيء الكثير، ولكن أكبر عبرة فيها هي في ميزة الإنسان الجاد وتطلعاته الراقية في هذه الحياة وعزيمته الفولاذية وصراع نفسه الجادة للوصول إلى الحقيقة في نوع الهم الذي يملأ عليه حياته. هذا هو القدر الذي يرضاه الإنسان لنفسه، والقيمة التي يقيس بها معنى وجوده. وكما قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الهداية التي شغلت حياة سلمان يا شباب، إذا أدرك الإنسان قيمتها فلن ينافسها شيء في حياته، لأنه ببساطة يدرك أنها السبيل الوحيد لسعادته الحقيقية في الدنيا والآخرة. لم يسعد سلمان مال ولا جاه ولا أي متعة أتيحت له قبل إيمانه، بل ظل يشعر بالفراغ والوحشة حتى ساقه الله إلى سعادته الحقيقية. نعم، مهما حصلت عليه من أموال أو جاه وسلطان أو شهرة أو غيرها من متع الحياة، فلن تأتي لك بالسعادة الحقيقية. فالمال نعم يمنحك ما تشتهيه من أمور الدنيا، ولكنه يبقيك في معاناة وحذر وتدقيق وخوف، تتابعه وتخشى زواله، ولن يستطيع المال أن يسكن نفسك أو يطمئنها، ولن يزيدك عند الله قدرا، ولن يضفي عليك سعة في القبر ولا منزلة في الجنة، بل ربما كان سبب تعاستك لا قدر الله، إلا إذا راعيت فيه حق الله وسخرته في طاعته، ولن تسخره في طاعة الله بلا هداية. إذن فالهداية هي الأساس. والجاه والسلطان قد يمكنك من فرض ما تشتهيه في الدنيا ويضفي عليك نشوة السلطة، ولكنه لن يسعد قلبك ولن يشرح صدرك ولن يهذب نفسك على الحقيقة. لماذا؟ لأن المسؤولية وإن كانت واجبة على الجميع صحيح، إلا إنها تعظم بحسب اتساع دائرتها وحجم تبعاتها. ولذلك كان لأهل الجاه والسلطان حسابهم الخاص عند الله جل وعلا، فما لم يكن صاحب الجاه مهتديا يخشى الله ويرجوه، فلن يحبه الله بسبب جاهه، ولن يحبه الناس إلا إذا كان ذا تقوى. فالهداية إذن هي الأساس. أما الشهرة فغير محببة شرعا، لأنها تؤدي إلى افتتان الإنسان بنفسه وفرحه وبطره واختياله وكبره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أبو داود. وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي الذي يخفي عمله، الخفي الذي لا يتطلع إلى الشهرة والبروز. فالذي يقصد الاشتهار بين الناس تفاخرا بالدنيا يذله الله يوم القيامة، والذي يسعى للاشتهار من خلال المظهر الغريب في لباسه أو تصفيف شعره أو تقليده لأناس في الأصل هم يحتقرونه ويكرهونه، فأمره عجيب وحاله يثير الشفقة. قيل للمغني الأمريكي مايكل جاكسون أجلكم الله، الذي يحبه كثير من الشباب والشابات العرب والمسلمين ويسمعون أغانيه، قيل له: إن العرب يحبون سماع أغانيك. قال: لو علمت ذلك ما غنيت. ولما أقام حفلتين في إسرائيل عام 93 ميلادي تبرع بأجره في إحدى الحفلتين لصالح المنظمات اليهودية، وآخر وهو ممثل مشهور من نفس ذلك البلد يقول: امتنعت من لبس الثوب العربي في أحد الأفلام، يقول: ولولا أنه كان من لوازم الفيلم الضرورية لما لبسته. يا شباب، العربي مهما تقرب للغرب ومهما تزلف ومهما قلدهم ولبس لباسهم وصفف شعره مثلهم، لا يزال يصنف عندهم، لا سيما من يسمون نجوم الغرب أو نجوم الفن، العربي مهما فعل عندهم سيء، إرهابي، جبان، غبي، متخلف، طماع، شهواني، جلف، لا يرقى لحضارة الغرب. هذا بشكل عام. هكذا هي نظرة الغربي بشكل عام للإنسان العربي مهما فعل مهما فعل. ومع ذلك تجد من يقلد الغربيين بزيهم ومظهرهم من باب ما يسمى بنيو لوك، واعذروني على اللغة. فمن فعل ذلك يا شباب فهو إنسان في الحقيقة مهزوم نفسيا، تبع لا شخصية له. فمن يرضى لنفسه أن يكون تبعا مقلدا لكل ما يراه حوله، ولو كان مثيرا للضحك، ولو كان مثيرا للشفقة، ولو كان تشبها بأهل الكفر، يعني وراهم وراهم، المهم مع الموجة. لا لا، هذا لا يليق بالشاب المسلم. الكافر ما لم يمن الله عليه بالهداية فهو خشب مسندة، ولو فعل ما فعل، ولو ظهر بأجمل مظهر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. هذا كلام الله، فهل يليق بك أن تقتدي بالخشب؟ يعني البوذي الوثني يعتز بدينه في مظهره وطريقة تفكيره، والسيخي لا يمكن أن يتنازل عن دينه وتقاليده في شكله وملابسه، بل حتى الهندي الأحمر الأمريكي المهزوم يعتز بتقاليده ولا يتخلى عنها ولا يستبدلها بغيرها. وأنت أيها الشاب المسلم الموحد الذي من الله عليه بأحسن دين وأعظم نبي، ترفس مظاهر الدين وسنة نبيك وتستبدلها بأزياء الغافلين وهيئات الضالين؟ كيف؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الانحراف الذي سيحل بالأمة، فحذرنا من هذا الذوبان، حذرنا قائلا: لا تكونوا إمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي. وأما من حرص على نظافة ثيابه وجمال مظهره فهذا حسن، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن هذا لا يستلزم التقليد الأعمى، ولا طلب الاشتهار وتعمد الخروج على المألوف لجذب الأنظار، ولعلكم تعلمون ما أعني. نعم أحبتي، إن الهداية هي السبيل الوحيد للسعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك شغلت على سلمان حياته وأصبحت همه العظيم، همه العظيم الذي ضحى في سبيله بفاره العيش والوجاهة في القوم، بل حتى بالحرية. فبعد أن كان حرا غنيا معززا مكرما في قومه، إذا به يصير فقيرا وعبدا رقيقا لا يملك حتى نفسه. كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل هوى مجرد أم في سبيل شهوة عابرة؟ كلا، كل ذلك في سبيل الهداية. نعم، لقد كانت الهداية همه الذي ما بعده هم، ما بعده هم. والعجيب يا شباب أنه كما إن للإنسان تنقل بجسده من مكان إلى آخر، كما تنقل سلمان من حال إلى حال، من العراق إلى الشام إلى عمورية بحثا عن الحقيقة، فقلب كل إنسان يتنقل أيضا، يتنقل من حال إلى حال. وما لم يكن تنقل القلب في مساره الصحيح نحو المعبود تعالى فلن تكون العاقبة سعيدة. ولذلك جاء في رسالة الإمام ابن القيم لأحد إخوانه ما نصه: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. ثم قال: فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. نعم يا شباب، هذه المعاني الجميلة وهذه المشاعر الإيمانية الرقيقة تفوت الكثيرين منا. تجد الواحد منا غارق في هموم كثيرة، هم الدراسة وهم الوظيفة وهم الزواج، وهي هموم مشروعة من فطرة الإنسان ولا بأس بها. ولكن مع تزاحم هذه الهموم الواحد يبحث ويفتش بين هذه الهموم: أين هم الدين يا ترى؟ أين هم الحسنات والسيئات؟ ما فيه. طيب أين هم حسن الخاتمة؟ لا يوجد، لا يوجد. بل قد يتيه القلب في هموم أخرى من نوع آخر، كهم السيارة الفارهة، وهم السفر للخارج، وهم اللعب، وهم الملابس وقصات الشعر والنظارات والجوالات وأشياء أخرى ليست ذات بال. فالقلب ضائع مشتت بين ألوان من الهموم التافهة لا طمأنينة له ولا راحة حقيقية. والأدهى من ذلك أن صاحب هذا القلب غافل مستغرق في غفلة يحسب أنه على خير ويضحك وهو لا يدري ما يفوته من الخير، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ومن أسوأ الهموم يا شباب هم المعصية أيا كانت درجاتها، من تعاطي المخدرات مرورا بالخلوات المحرمة مع البنات إلى مشاهدة المنكرات وسماع المحرمات، وقليلا قليلا يصبح الحرام همه الذي يملأ عليه حياته، فلا يفكر إلا فيه ولا يسعى إلا لتحصيله ولا يبذل إلا لأجله، بل ولا يضحي إلا في سبيله ولو بماله ووقته وصحته، ينام على حرام ويستيقظ على حرام، وهو بلا شك سعي خاسر وتضحية مرة سيئة الثمر. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم منها. إن الإنسان أيها الأحبة يتعجب أحيانا ويسائل نفسه: هل يعرف هؤلاء لما خلقوا؟ وهل فكروا في المصير؟ هل فكروا في الموت القريب وفي القبر المظلم وفي منكر ونكير وما بعد ذلك من الأهوال؟ ليلهم سهر في باطل ونهارهم نوم ثقيل، والحقيقة أن غفلتهم دائمة، فهم في نوم مستمر ليل نهار إلا أن يمن الله عليهم بيقظة، ولسان حال أحدهم يقول: يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. أيها الشاب الكريم، لا أحسبك من هذا الصنف أبدا، بل إن فيك من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن تريد الخير فيك أن يظهر ويزدهر؟ إذن دع عنك ما تراه من كسالى الإيمان، فبعض الشباب حولك هممهم واطية، مستهترون فارغون، حياتهم ضحك ومسخرة وكلام بذيء وتفاهة وسفاهة، لا يحركهم إلا القول المريب ولا يستثيرهم إلا المنظر الكئيب، كأمثال الغربان لا يتبعون إلا الجير. دعك عنهم، فإنهم يجرونك معهم إلى أحوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، وأنت أكبر من ذلك، والله إنك أكبر من ذلك، أنت يا بني أكبر من ذلك. أما البعض الآخر من الشباب فهم صنف آخر، تعرف عليهم ولو خوفك منهم من خوفك من دعاة الغفلة، وتمسك بصحبتهم بكل قوة ولو استهزأ بهم أهل الأهواء، والزم مجالسهم ولو كان فيهم من النقص ما فيهم، ولو كان فيهم من الأخطاء ما فيهم، فكلنا يخطئ، فهم والله العظيم خير لك من أولئك العابثين. إنهم جادون في حياتهم، نعم يضحكون ولكن باعتدال، نعم يلعبون ولكن لا يغفلون دينهم ولا صلاتهم، ولا يقبلون بانحدار أخلاقهم إلى مصاف السفهاء والغافلين. إنهم جادون في حياتهم فهم في تطلع إلى ارتقاء إيمانهم، جادون في حياتهم فهم لا يسكنون عن طلب الهداية، جادون في حياتهم فقلوبهم مطمئنة في منازل العبادة، قد ثبتت هناك واستقرت وضربت بأطنابها وامتدت، فلا سبيل للعودة إلى حياة الغفلة والضياع. كيف؟ أعودة إلى القلق بعد السكينة؟ أعودة إلى الشقاء بعد السعادة؟ أعودة إلى الكدر بعد الصفاء؟ أعودة إلى الموت بعد الحياة؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها الشاب المسلم، يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ألا تأخذ العبرة من قصة سلمان؟ لا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إنه مستحيل، بل توكل على الله وحاول، فإن الله يعين من أقبل عليه بصدق، وفي الوقت ذاته ينسى من أعرض عنه، يعني يتركه بلا إعانة ولا توفيق. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لا تقل إن الأمر مستحيل. هل كان في حسبان سلمان أن ينتقل من عبادة النار إلى أن يصبح حنيفا مسلما بل ومقربا من خير البشر؟ تخيل، بالأمس كان يسوس النار ويدعوها ويستغيث بها، واليوم يقول عنه علي رضي الله عنه: سلمان منا أهل البيت. سبحان الله. فمن يدري يا شباب، من يدري كيف يصبح مقامه عند الله تعالى لو هو أقبل عليه بصدق؟ أنت يا حبيبي هل تدري كيف يصبح مقامك عند الله تعالى لو أقبلت عليه؟ أحسن الظن يا بني، أحسن الظن بالله تعالى، أقبل عليه أنت ومن معك من أصحابك، أقبل عليه وارحل إليه رحلة الإيمان، فهو سبحانه حبيب التائبين وملاذ المهتدين. أقبل عليه واسعى إليه قبل فوات الفوت، اسعى إليه وحالك يقول: سعيت ولم أركب إليك النواجيا، وجئتك يا رباه رجلان حافيا، يسابقني قلبي إليك وخاطري، معدا إليك السير هيمان صاديا، فزعت إلى مولاي أطرق بابه، وأستصرخ الرحمن أن يفتح لي، فهل يفتح المولى لمثلي بابه وقد جئته صفرا من البر عاريا؟ وهل يقبل الديان مني رجعة وبي من كبير الإثم والذنب ما بيا؟ وهل يغسل الأوضار صب مدامع وقد كنا سودنا السنين الخواليا؟ أتيت إلى الرحمن أطلب عفوه، وقائمة الأوزار ملأى كما هي، علمت بأن الله يقبل عبده إذا جاء توابا، وقد جئت ساعيا منيبا إلى ربي ليقبل توبتي، وقد قيل لي: لا يطرد الله آتيا. سعيت ولم أركب إليك نواجيا، وجئتك يا رباه رجلا حافيا، يسابقني قلبي إليك وخاطري، معدا إليك السير هيمن صاديا. سعيت ولم أركب إليك نواجيا، وجئتك يا رباه رجلا حافيا، يسابقني قلبي إليك وخاطري، معدا إليك السير هيمن صاديا. فجئت إلى مولاي أطرق بابه، وأستصرخ الرحمن أن يفتح لي، فهل يفتح المولى لمثلي بابه وقد جئت صفرا من البر عاريا؟ فجئت إلى مولاي أطرق بابه، وأستصرخ الرحمن أن يفتح لي، فهل يفتح المولى لمثلي بابه وقد جئته صفرا من البر عاريا؟ وهل يقبل الديان مني رجعة وبي من كبير الإثم والذنب ما بيا؟ وهل يغسل الأوضار صب مدامع وقد كنا سودنا السنين الخوانيا؟ وهل يقبل الديان مني رجعة وبي من كبير الإثم والذنب ما بيا؟ وهل يغسل الأوضار صب مدامع وقد كنا سودنا السنين الخواليا؟ أتيت إلى الرحمن أطلب عفوه، وقائمة الأوزار ملأ كما هي، علمت بأن الله يقبل عبده إذا جاء توابا وقد جئت ساعيا. أتيت إلى الرحمن أطلب عفوه، وقائمة الأوزار ملأ كما هي، علمت بأن الله يقبل عبده إذا جاء توابا وقد جئت ساعيا. منيبا إلى ربي ليقبل توبتي، وقد قيل لي لا يطرد الله آتيا. منيبا إلى ربي ليقبل توبتي، وقد قيل لي لا يطرد الله آتيا. منيبا إلى ربي ليقبل توبتي، وقد قيل لي لا يطرد الله آتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. أيها الغرباء، ما حدث آنفا من ابتهاج العديد من الشباب والفتيات لوصول من لقب في بعض الصحف بالبطل، ذلك البطل غرجت له الجموع تتدافع كي تستقبله في المطار. يا الله، هكذا وصل الحال بشبابنا وفتياتنا؟ هكذا ينصرون المعصية؟ هكذا يعظمون المجاهر بها؟ أين تربية الآباء؟ أين تربية الأمهات؟ أين ذووهم؟ أين ذووهن؟ أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ آلاف من الفتيات يتدافعن لرؤيته والصراخ من بعيد والهتاف باسمه، بل ومد الأيدي للمسه. أين في دولة أوروبية أم ولاية أمريكية؟ أهؤلاء هن بنات المسلمين؟ أتلك أخلاقهن؟ أذلك حياؤهن؟ أذلك دينهن؟ سبحان الله العظيم، كيف لعبت وسائل الإعلام بعقول شبابنا وفتياتنا؟ كيف فتكت بأخلاقهم؟ كيف صيرتهم عبيدا للهوات والنزوات والمزاج؟ أقول بكل أسى وحزن إن ذلك الشاب الملقب بالنجم والذي تهافت لرؤيته آلاف المعجبين والمعجبات إنما هو رمز رمز لجيل الضياع، جيل الغفلة، جيل الانفلات عن عفة الإسلام وحياء الإيمان. ذلك البطل وللأسف رمز لجيل السذاجة المخدوعة بأحلام الشهرة يمررها على عقولهم أصحاب تلك المؤسسة الإعلامية الخليعة، فيعيشون الوهم والمؤسسة تربح، ويعيشون الانفلات من أبسط تعاليم الإسلام والمؤسسة تربح، ويرضون بأن يكونوا كالقرود فرجة يتفرج على حركاتهم اليومية ملايين الناس والمؤسسة تربح. لقد أوهمتهم تلك المؤسسة الماكرة الفرنسية المبادئ والقيم عبر ذلك البرنامج البهيمي لأنهم نجوم المستقبل. كفى كفى، فقد نكأت الجراح وضاقت علينا الدنيا بأرجائها الفساح، نعلم أن الأمة تعيش بأسراب المزاح وهي تعلم عن الحقيقة والجراح، ولكن في خضم هذه المحن ماذا يفعل الغرباء؟ ماذا يفعل الغرباء؟ ماذا يفعل الغرباء؟ الثبات الثبات إخواني المسلمين، الثبات الثبات الثبات. القادسية تصحبكم مع الثبات لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.